قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الجرح والتعديل: ومن العلماء الجهبذة النقاد من الطبقة الرابعة من أهل الري أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ابن يزيد. باب ما ذكر من علم أبي زرعة وفقهه. حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث قال سمعت عبد الواحد بن غياث البصري يقول: ما رأى أبو زرعة بعينه مثل نفسه أحدا. قال: وسمعت الحسن بن أحمد يقول: كان عبد الواحد كتب عن حماد بن سلمة الكتب، وحماد بن زيد لقي أصحاب الحسن وابن سيرين. قال أبو محمد: قرأت كتاب إسحاق بن راهوية بخطه إلى أبي زرعة: إني أزداد بك كل يوم سرورا، فالحمد لله الذي جعلك ممن يحفظ سنته، وهذا من أعظم ما يحتاج إليه اليوم طالب العلم. وأحمد بن إبراهيم لا يزال في ذكرك الجميل حتى يكاد يفرط، إن لم يكن فيك بحمد الله إفراط. وأقرأني كتابك إليه بنحو ما أوصيتك من إظهار السنة وترك المداهنة، فجزاك الله خيرا، فدم على ما أوصيتك، فإن للباطل جولة ثم يضمحل، وإن ممن أحب صلاحه وزينه، وإني أسمع من إخواننا القادمين ما أنت عليه من العلم والحفظ، فأسر بذلك. حدثنا جعفر بن محمد أبو يحيى الزعفراني قال سمعت عمرو بن سهل ابن صرخاب يقول: وذكر أبو زرعة فقال: ما ولد في 50 أو 100 سنة مثل أبي زرعة. قال سمعت محمد بن مسلم يقول: ما خلف أبو زرعة مثله. وسمعته يقول بعد وفاة أبي زرعة: وذكر أبو زرعة فقال: كان دربندان العلم. قال ذكر سعيد بن عمرو البردعي قال سمعت محمد بن يحيى النيسابوري يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله عز وجل لهم مثل أبي زرعة، ما كان الله عز وجل ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة، يعلم الناس ما جهلوه، ثم جعل يعظم على جلسائه خطر ما حكى له من علة حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. قال سعيد: وكنت حكيت له عن أبي زرعة أن محمد بن إسحاق اصطحب مع معاوية بن يحيى الصدفي من العراق إلى الري، فسمع منه هذا الحديث في طريقه، وقال: لم أستفد منذ دهر علما أوقع عندي ولا آثر من هذه الكلمة، ولو فهمتم عظيم خطرها لاستحليتموه كما استحليته. وجعل يمدح أبا زرعة في كلام كثير. قال سمعت أبا زرعة وذكر أحمد بن حنبل وأنه أعطاه دفتره، فقلت له: كان أحمد بن حنبل يعرفك حيث دفع كتابه إليك؟ فقال: أي لعمري، كنت أكثر الاختلاف إليه، وكنت أسائله وأذاكره ويذاكرني. قال سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك بن أنس أسنادها ومنقطعها من أبي زرعة، وكذلك سائر العلوم، ولكن خاصة حديث مالك. قال أبو زرعة: رأيت فيما يرى النائم كأني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني أمسح يدي على منبر النبي صلى الله عليه وسلم موضع المقعد والذي يليه، ثم أمسكته فقصصته على رجل من أهل السجستان كان معنا بحران، فقال: هذا أنت تعنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وكنت إذ ذاك لا أحفظ كثير شيء من مسائل الأوزعي ومالكي والثوري وغيرهم، ثم عنيت به بعد. قال سمعت أبي يقول: وذكر له أبو عبد الله الطهراني وأبو زرعة فقال: كان أبو زرعة أفهم من أبي عبد الله الطهراني وأعلم منه بكل شيء بالفقه والحديث وغيره. باب ما ذكر من حفظ أبي زرعة رحمه الله. قال سمعت علي بن الحسين بن جنيد المالكي يقول: ما رأيت أحدا أحفظ لحديث مالك بن أنس بمسنده ومنقطعه من أبي زرعة. قلت: ما في الموطأ والزيادات التي ليست في الموطأ؟ قال: نعم. قال سمعت أبا زرعة يقول: سمعت أحمد بن حنبل وذكر عن عبد الله بن ماقد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو الشام، فقال أحمد: ما ظننت أن الهرماس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث العضباء حتى جاء أبو قتادة بهذا الحديث. قلت له أنا: وها هنا حديث آخر سوى هذين. قال: ما هو؟ قلت: حدثنا عمرو بن مرزوق عن عكرمة بن عمار عن الهرماس قال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده. قال أبو زرعة فسكت ولم ينكره. قال أبو محمد: كان أبو زرعة قل يوم إلا يخرج معه إلى المسجد كتابين أو 3 كتب، لكل قوم كتابهم الذي سألوا فيه، فيقرأ على كل قوم ما يتفق له القراءة من كتاب، ثم يقرأ للآخر كتابه الذي قد سأل فيه أوراق، ثم يقرأ للثالث كمثل ذلك، فإذا رجعوا أولئك في يومهم يكون قد أخرج معه كتابهم، فيجيء إلى الموضع الذي كان قرأ عليهم إلى ذلك المكان، فيبتدئ فيقرأ من غير أن يسألهم: إلى أين بلغتم وما أول مجلسكم؟ فكان ذاك دأبه كل يوم لا يستفهم من أحد منهم أول مجلسه، وهذا بالغداة وبالعشي كمثل، ولا أعلم أحد من المحدثين قادر على هذا. حدثنا أبو زرعة قال: حضرت يوما عبيد الله ابن عائشة فقال: أول من كسى البيت جرهم. قال أبو زرعة: فقلت: فجرهم إن كان قبل أو تبع. قال: بل تبع. قلت: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا ابن ثور عن معمر عن تميم بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: أول من كسى البيت تبع، فنهى الناس عن سبه فسكت، ثم انبسط بعد ذلك إلي. قال: سمعت أبا زرعة يقول: قعدت إلى أبي الوليد يوما فحملت عنه 18 حديثا مذاكرة من غير أن كتبت منه حرفا، وتحفظت عنه كله. سمعت أبا زرعة يقول: سمعت من بعض المشايخ أحاديث، فسألني رجل من أصحاب الحديث فأعطيته كتابي، رد علي الكتاب بعد 6 أشهر، فأنظر في الكتاب فإذا أنه قد غير في 7 مواضع. قال أبو زرعة: فأخذت الكتاب وصرت إلى عنده، فقلت: ألا تتقي الله تفعل مثل هذا؟ قال أبو زرعة: فأوقفته على موضع وأخبرته، وقلت له: أما هذا الذي غيرت فإنه هذا الذي جعلت عن ابن أبي فديك، فإنه عن أبي ضمرة مشهور، وليس هذا من حديث ابن أبي فديك، أما هذا فإنه كذا وكذا، فإنه لا يجيء عن فلان، وإنما هذا كذا. فلم أزل أخبره حتى أوقفته على كله، ثم قلت له: فإني حفظت جميع ما فيه في الوقت الذي انتخبت على الشيخ، ولو لم أحفظه لكان لا يخفى علي مثل هذا، فاتق الله عز وجل يا رجل. قال أبو محمد: فقلت له: من ذلك الرجل الذي فعل هذا؟ فأبى أن يسميه. ولو سمعت أبا زرعة يقول: دفعت كتاب الصوم إلى رجل بغدادي رد علي، فإذا أنه قد غير حرفا من الإسناد عن جهته. قال أبو زرعة: فتعجبت منه، فقلت في نفسي: يا سبحان الله، من يريد أن يفعل هذا بي؟ أي شيء يظن؟ وقلت في نفسي: إنه يظن أنه عمل شيئا. ولو سمعت أبا زرعة يقول: دفع إليه رجل حديثا فقال: اقرأ. فلما نظر في الحديث قال: من أين لك هذا؟ قال: وجدته على ظهر كتاب ليوسف الوراق. قال أبو زرعة: هذا الحديث من حديثي غير أني لم أحدث به. قيل له: وأنت تحفظ ما حدثت به مما لم تحدث به؟ قال: بلى، ما في بيتي حديث إلا وأنا أفهم موضعه. قال: سمعت أبا زرعة يقول: مررت يوما ببيروت فإذا شيخ مخضوب متكئا على عصا، فلما نظر إلي قال لرجل: ترى هذا ليس في الدنيا أحفظ من هذا. قال أبو زرعة: ما يدريه، عرف حفاظ الدنيا حتى يشهد لي بهذه الشهادة، غير أن الناس إذا سمعوا شيئا قالوه. باب ما ذكر في أبي زرعة أنه إمام زمانه. قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، ودعا لهما فقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين. قال: سئل أبي رحمه الله عن أبي زرعة فقال: إمام. باب ما ذكر من طهارة خلق أبي زرعة. قال: سمعت أبي يقول: كنت أتولى الانتخاب على أبي الوليد، وكنت لا أنتخب ما سمعت من أبي الوليد قديما، فترى قال أبو زرعة يوما: أكتب حديثا معادا بسببي، وما سمع تلك الأحاديث التي تركتها على العمد إلا بعد خروجي، ولو كنت أنا بدله ما كنت أصبر أن أدع جياد حديثي ولا أسمع منه. فلما تيسر لي الخروج من البصرة قلت لأبي زرعة: تخرج؟ فقال: لا، إنك تركت أحاديث من حديث أبي الوليد مما كتبت منه سمعت منه قديما، فكرهت أن أسأل في شيء يكون عليك معادا، فأنا أقيم بعدك حتى أسمع. باب ما ذكر من كثرة علم أبي زرعة. قال: قلت لأبي زرعة رحمه الله: تحزير ما كتبت عن إبراهيم بن موسى 100,000 حديث. قال: 100,000 كثير. قلت: ف50,000؟ قال: نعم، و60,000 و70,000. أخبرني من عد كتاب الوضوء والصلاة. أخبرني من عد كتاب الوضوء والصلاة فبلغ 18,000 حديث. قال: سمعت أبا زرعة يقول: لزمنا إبراهيم بن موسى 8 سنين من سنة 14 في آخرها إلى سنة 22 حتى خرجت إلى مكة في رمضان. قال: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت بالري قبل أن أخرج إلى العراق عن نحو 30 شيخا، منهم عبد الله بن الجراح وعبد العزيز بن المغيرة وعبد الصمد بن حسان وجعفر بن عيسى وبشر بن يزيد وسلمة بن بشير وعبيد بن إسحاق، وذكر شيوخا كثيرة. قال: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن أبي سلمة التبوذكي 10,000 حديث، أما حديث حماد بن سلمة ف10,000 حديث، وكنا نظن أنه يقرأ كما كان يقرأ قديما، فاستكتبنا الكثير، ومات فبقي علينا شيء نحو قوصرة، فوهبت لقوم بالبصرة. قال: سمعت أبا زرعة يقول: نظرت في نحو من 80,000 حديث من حديث ابن وهب بمصر وفي غير مصر، ما أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له. باب ما ذكر من معرفة أبي زرعة بعلل الحديث وبصحيحه من سقيمه. قال: سمعت أبا زرعة يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عاصم بن عبد الله قال عن عاصم بن عبيد الله قال: رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد. فقال أبو زرعة: فقلت له: مسعر لم يروي عن عاصم بن عبيد الله شيئا، إنما هذا سفيان عن عاصم. فلج فيه. قال: فدخل بيته فطلبه فرجع، فقال: غيروه، هو عن سفيان. قال أبو محمد: رأيت في كتاب كتبه عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني المعروف برسته من أصبهان إلى أبي زرعة بخطه، وإني كنت رويت عندكم عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحج من فيح جهنم. فقلت: هذا غلط، الناس يروون عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك من قولك في نفسي، فلم أكن أنساه حتى قدمت ونظرت في الأصل، فإذا هو عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خف عليك فأعلم أبا حاتم عافاه الله ومن سألك من أصحابنا، فإنك في ذلك مأجور إن شاء الله، والعار خير من النار. قال: سمعت أبا زرعة يقول: أتينا أبا عمر الحوضي وقد دخل قوم عليه وهو يحدثهم، وأنا وأبو حاتم وجماعة منا خارج نتسمع، فوقع في مسامعنا وهو يقول: حدثنا جرير بن حازم عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم. فصحنا من وراء الباب فقلنا: يا أبا عمر، هذا عن جابر. فقال: صدقتم صدقتم، ادخلوا. قال: حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم والفضل بن العباس المعروف بالصائغ، فجرى بينهم مذاكرة، فذكر محمد بن مسلم حديثا فأنكر فضل الصائغ، فقال: يا أبا عبد الله، ليس هكذا هو. فقال: كيف هو؟ فذكر رواية أخرى، فقال محمد بن مسلم: بل الصحيح ما قلت والخطأ ما قلت. قال: فضل، فأبو زرعة الحاكم بيننا. قال محمد بن مسلم لأبي زرعة: إيش تقول، أينا المخطئ؟ فسكت أبو زرعة ولم يجب. فقال محمد بن مسلم: ما لك سكت تتكلم؟ فجعل أبو زرعة يتغافل، فألح عليه محمد بن مسلم وقال: لا أعرف لسكوتك معنى، إن كنت أنا المخطئ فأخبر، وإن كان هو المخطئ فأخبر. فقال: هاتوا أبا القاسم ابن أخي. فدعي به فقال: اذهب وادخل بيت الكتب ودعي القنطر الأول والقنطر الثاني والقنطر الثالث، وعد 16 جزءا، واتني بالجزء 17. فذهب فجاء بالدفتر فدفعه إليه، فأخذ أبو زرعة فتصفح الأوراق وأخرج الحديث ودفعه إلى محمد بن مسلم، فقرأه محمد بن مسلم فقال: نعم غلطنا، فكان ماذا؟ قال: قيل لأبي زرعة: بلغنا عنك أنك قلت: لم أرى أحدا أحفظ من ابن أبي شيبة. فقال: نعم في الحفظ، ولكن في الحديث كأنه لم يحمده. فقال: روى مرة حديث حذيفة في الإزار. قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي معلى عن حذيفة، فقلت له: إنما هو أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة، وذاك الذي ذكرت عن أبي إسحاق عن أبي المعلى عن حذيفة قال: كنت ذرب اللسان فبقي فقلت للوراقين: أحضروا المسند. فأتوا بمسند حذيفة فأصابه كما قلت. قال: سمعت أبا زرعة يقول: كنا عند أبي بكر بن أبي شيبة ومعنا كيلجة. فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس أنه قال: يتبع الميت ثلاث. فقال: كيلجة هو عن عبيد الله بن أبي بكر. فقال: عن عبيد الله بن أبي بكر. فقلت: يا أبا بكر، تركت الصواب وتلقنت الخطأ، إنما روى هو عن عبد الله بن أبي بكر، وسفيان لم يلقى عبيد الله بن أبي بكر. فقال: لقنني هذا. فقلت: كما لقنك هل هذا تريد أن تقبله؟ كلما لقنك هذا تريد أن تقبله؟